ومن شتى ولكن العلا جمعتنا أمة ولكن العلا جمعتنا أمة ولكن العلا جمعتنا أمة يوم النداء يوم النداء يوم النداء هم من شتى هم من شتى ولكن العلا جمعتنا أمة ولكن العلا جمعتنا أمة يوم النداء يوم النداء أزن الفجر على أيامنا